أخ عبد الله من السعودية، تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا. عندي أسئلة يا شيخ، يعني تفضل السؤال الأول فيها وأبغى رأيك يا شيخ ممكن. السؤال الأول تفضل. الله يرضى عليك، أبغى أسمع حكم الإسبال لغير الخيلاء. نجيب على أسئلة الأخ عبد الله. ما يتعلق بالإسبال، وهو يسأل إذا كان إسبال لغير الخيلاء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السنن أنه قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتجنب الإسبال لأنه من المخيلة في الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن ما بين من نصف ساقه إلى كعبيه، وقال لا حق للكعبين في الإزار. هذا ما يتعلق بالهدي الذي ينبغي أن يلتزمه المؤمن وأن يكون عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا. يبقى إذا أرخى الإنسان ثوبه وراء الكعبين، هل يكون هذا داخل في العقوبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر من جر إزاره خيلا لم ينظر الله تعالى إليه؟ هل هذا يشمل حتى ما إذا كان الإرخاء لغير الخيلاء؟ جماهير العلماء حملوا هذا الحديث، حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، على حديث ابن عمر، وحملوا الوعيد على ما إذا كان الإسبال لخيلاء، يعني لتعظيم النفس ورؤيتها والافتخار وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه داخل في الوعيد. أما إذا كان الإسبال وراء ذلك ليس للخيلاء، إما استرخاء إزار أو كون الثوب لم يتيسر له إلا هذا الثوب الذي تحت الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدخل في الوعيد. وقد جاء النبي وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه وعليه إزار يسترخي، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، إن الله لا ينظر إلى لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا، فقال إن إزاري يسترخي، فقال لست ممن يفعل هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان على هذه الحال لا يقصد بذلك الخيلاء، إنما يسترخي الإزار من غير اختيار، أو يكون الثوب هكذا تيسر له مسترخ عن أو نازل على الكعبين، فإنه لا يدخل في الوعيد المذكور. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوعيد على أمرين: لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلاء، هذا فيما إذا كان الإزار قد أرخي والثوب قد أرخي لأجل خيلاء، وما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا في حق من نزل ثوبه عن كعبيه سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء. وهذا قول جماعة من أهل العلم. الذي تقدم هو القول الأول، هو قول جماهير العلماء، وهو الراجح أن الإسبال إذا كان لغير الخيلاء فلا يدخل في الوعيد. لكن هل يعني هذا أن يقال للرجال أسبلوا ثيابكم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والإسبال فإنه من المخيلة، فينبغي أن يرفع إزاره. والحمد لله، يعني الرفع لا يلزم أن يكون رفعا يعني ملفتا للنظر أو رفعا مخرجا لما يكره الإنسان أن يخرج، لا، يرفع إلى حد الكعبين وفي هذا كفاية. وقد دخل شاب على عمر رضي الله عنه وهو في مرض موته، فقال وقد أرخى إزاره، فقال ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فأشار إلى فائدتين: حصول التقوى لله تعالى بالبعد عن الخيلاء وأسبابه، والثاني أبقى للثوب وهو أحفظ له من الأوساخ والبلا والتمزق.